فإذا عرفت حقيقة العلمانية وخطرها فإن من النعمة المستحقة شكر الله عليها ما حظيت به هذه البلاد من دولة الإسلام وإسلامية الدولة. فبينما تتصدر العلمانية المشهد في أنظمة حكم كثيرة، تجد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ينص في المادة الأولى أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي المادة السادسة يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وفي المادة السابعة يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. وفي المادة الثامنة يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. وفي المادة الثالثة والعشرون تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. وفي المادة الثالثة والثلاثون تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن. وفي المادة الخامسة والأربعون مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي المادة الثامنة والأربعون تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. وفي المادة الخامسة والخمسون يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها. وإنما يوجد فيها من نقص وتقصير فموجبه الجبلة البشرية أو المرحلة الحضارية، فكل بني آدم خطاء والإيمان يزيد وينقص، وهذا كما يكون في الأفراد يكون في الدول أيضا على حد سواء. وأحكام الضعف غير أحكام القوة، ودفع النقص يكون بالنصح والدعوة والإرشاد وإنكار المنكرات ونشر العلم وبيان الحق والصبر على ذلك كله مع الاستغفار والتوبة والسعي في الاستكثار من الأعمال الماحية للذنوب الواقعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.